هم طبعا للأسف الشديد والله هو اللي انتشر عندنا احنا هنا في ليبيا، انتشر عند المذهب الوهابي، انتشر عند المذهب الوهابي حقيقة، انتشر المذهب الوهابي وأفكار الوهابية يعني جتنا غازية غازية بلادنا وغازية شبابنا، وهذا اللي متشبتم بها وهذه الله. لأن هذا الأمر مش موجود عندهم في السعودية، لا يعرفوا بغدادي ولا يعرفوا دعاء ولا يعرفوا حاجة، وحتى شبابنا يقلدوا فيهم حتى في قريتهم، حتى في قريتهم يقلدوا فيه، ولا في قنوت في صبح ولا في حتى هذا جهل أولا بالوهابية، وجهل بما عليه السلفيون من العقيدة الصحيحة، وجهل بمعنى كلمة سلف، وجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هذا نحن على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى إمام من أئمة السلفيين، إمام من أئمة السلفيين، ونحن إنما ننتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينتسب الشيخ رحمه الله تعالى إلى رسول الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف من يدب عن التوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى بالوهابية لا يصدر إلا من إنسان جاهل أو حاقد أو زائغ عن الحق، صلى الله السلام والعافية. والمقام ليس مقام تفصيل في هذه المسائل. أما قولهم يقلدون السعودية فرية بلا مرية، وأنت تزعم تقول أنك مالكي، تزعم أنك مالكي، إذن أنت تقلد السعودية، لأن الإمام مالك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين الإمام مالك؟ من الزروق أو من السكيرات أو من الغيران؟ من أين الإمام مالك؟ من زاوية المحجوب. الإمام مالك إن كنت تعلم في سيرته وتعلم ما تقرأه وتتدبره من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الآن العلماء الأكابر وفي غيرها من بلاد المسلمين، الإمام ابن القاسم من مصر، والإمام سحنون من تونس، أحمد الزروق الذي هو مقبور عندك من المغرب، وعبد السلام الأسمر من المغرب، وهكذا. فباؤكم تجر وباؤنا لا تجر، هذا هو الواقع. تنكرون علينا ما تقعون فيه، ولما وقع ما وقع من هدم الأضرحة هرعتم إلى الأزهر تخرجون فتوى، وإذا رجع الشباب إلى أهل العلم خارج هذه البلاد صحتم وكثر الضجيج والصياح على قدر الألم. هؤلاء تألموا من هدم الأضرحة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا يصيحون في الإذاعات ويكتبون في الجرائد والمجلات وزوبعوا على الشباب، لكنها كما قال البيحاني زوبعة في قارورة لم تضر إلا أهلها، هذه الزوبعة لم تضر إلا أهلها. فقولك أننا نقلد السعودية أو أن الشباب يقلدون السعودية هذا جهل منك، وتذم بما تقع فيه. بين الحين والآخر نراكم تأتون برجل من خارج، فمن أيام مضت قبل أشهر أتوا برجل صوفي من السعودية، هكذا صوفي الذي جاء إلى زليتن وجاء إلى مصراتة وذهب إلى بنغازي ونزل إلى طرابلس، ما أذكر اسمه الآن، لكن هم يجوز لهم ونحن لا يجوز لنا، هكذا الحال. وأتوا بالقرضاوي وأتوا بطارق السويدان وهكذا غيرهم، أما حتى أخذ الفتوى عن طريق الهاتف هذه كبيرة من الشباب، يجوز لهم ما لا يجوز لغيره. احنا هنا ليبيا متمذهب المذهب الملك، احنا ليبيا هنا ملكيين، احنا ماشيين في معاملتنا وفي بيعنا وفي شرائنا وفي كل حياتنا احنا متمذهبين بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه. شيخ لا والله لستم على المذهب المالكي، وأنا أقسم بالله